الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في دروس العقيدة ومع الدرس 26 من هذه الدروس. من حضر الدروس كاملة؟ كاملة. الحضرة عشر مرات. أنا تعمدت أن أذكر عدد الدروس حتى يعلم من أتى جديدا كم فاته. فاليوم نتكلم بعد أن أنهينا الكلام عن مسألة القضاء والقدر، يعني الإيمان بالقضاء والقدر والرد على كل من نفى القدر أو احتج بالقدر. فهناك من نفى القدر وهناك من احتج بالقدر. هناك من نفى علم الله السابق وقال إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، وهناك من بالغ في مسألة القدر حتى قال إن الله أجبر الناس على الأعمال، فإن العبد مجبور على عمله. هذه الفرق الضالة، يعني هناك من نفى العلم وهناك من أثبت وبالغ في ذلك حتى أجبر العبد على فعله. فالعبد ليس له أي مشيئة على حسب عقيدتهم. وعرفنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق. أهل السنة والجماعة لا ينفون العلم السابق لله عز وجل، فيؤمنون بأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون، وكل مسطور في الكتاب، في الكتاب، في اللوح المحفوظ أو في اللوح المستور كما قال ابن قدامة رحمه الله. وأن الله عز وجل يعني لا يجبر الناس على العمل، وإنما العبد مخير هل يكون من أهل الإيمان أم يكون من أهل الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأثبت الله عز وجل مشيئة لهذا العبد وأثبت له قدرة، وهذا كله أخذناه وانتهينا منه. يعني اليوم سندخل في مسألة أخرى وهي مسألة الإيمان، وهي مسألة الإيمان. فقال الموفق رحمه الله وهو صاحب لمعة الاعتقاد، قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. يعني الإيمان، تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة له أركان ثلاثة. لكي يكون الإيمان صحيحا، لكي يكون إيمان العبد صحيحا، فيجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان. يعني أن يعتقد بقلبه. هذا الإيمان يجب أن يكون منبعثا من القلب، ينعقد في القلب، ويتكلم به اللسان وتتحرك به الجوارح. إن شاء الله سنتكلم بتفصيل عن هذه الأمور. وقال رحمه الله: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وذكر الآية المشهورة في هذا الأمر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. هذا كله من الدين. الأمة اختلفت في مسمى الإيمان. من يذكر لنا الإيمان باللغة ما هو؟ التصديق. لغة هو التصديق، لغة هو التصديق، لكن شرعا إيمان بالله، إقرار، هو ما قاله الإمام ابن قدامة هو قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان بالقلب، يعني هذا هو شرعا يعني. لكن لغة هو التصديق كما قال الله عز وجل لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، لن نصدقك أو تفجر، لن حتى تفجر أو تفجر حسب القراءة. ففي الشرع هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد إذا تخلف أمر أو شرط من هذه الشروط تخلف الإيمان، تخلف الإيمان. وذكرت لكم سابقا أن الإنسان لو دخل الإنسان جديدا في الإسلام فيجب عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، يجب عليه أن ينطق بها، ولا يكفي أن يعتقدها بقلبه، لا يكفي. من دخل جديدا في الإسلام ولم يقل لا إله إلا الله قط في حياته ولو مرة فيجب عليه أن يقولها بلسانه، يجب عليه، واجب عليه. وما هو الدليل على ذلك؟ قول باللسان. نعم؟ قول باللسان. لا، الدليل من السنة ولا من الكتاب؟ أولا اقترب، لا تبتعد من الجماعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرق المسلمون. طيب، إذا كنت تعبان تعالوا. نعم. وبعد ذلك أعطينا الدليل. إن شاء الله. يعني إذا ما كانوا يدخلون يعني في الحرب للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا تقول في الشهادة دخول الإسلام. حتى كانوا تقول أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة. طيب، هذا ليس دليلا على الوجوب. نحن نقول دليل على الوجوب. رد خليفة الرسول لما جاء جبريل على صورة إنسان فبدأ يسأل فيه يعني قال ما هو الإيمان صديق بالقلب والقرار باللسان لم يقل الدليل هو نعم عند قبل موت عمر رسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا الدليل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو في سياقة الموت ماذا قال له؟ قال له قل لا إله إلا الله. لم يكفي أن يقول له يا عم اعتقد أنه لا إله إلا الله، اعتقد بينك وبين الله اعتقد وخلاص. قالوا لا، قالوا قل. في ذلك الموقف الحرج يأمره أن يقول، لازم يقول لا إله إلا الله، ولأنه لم يقل لا إله إلا الله مات على الشرك، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، أنه على ملة عبد المطلب ليس على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان كافيا أن يقول أن يعتقد بقلبه لا إله إلا الله لأمره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، لأمره بالأمر السهل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فضروري من النطق بلا إله إلا الله لمن دخل جديدا في الإسلام، ضروري أن ينطق بها، وإذا لم يستطع يقولها حرفا حرفا، تقول له قل لا، يقول لا، تقول له إله إله، وهكذا حتى ينطق بها ولو مرة واحدة في حياته. طيب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول لهم قولوا، ما كان يقول لهم اعتقدوا في قلوبكم، كان يقول لهم قولوا لا إله. وكذلك قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني وإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ولا يقولون لا إله إلا الله. أما يعني كثير من الألفاظ جاءت في الشرع وكانت قبل ذلك في اللغة، لكن الشرع أعطاها صبغة شرعية، مثل الإيمان. الإيمان يعرفه العرب أنه هو التصديق، هو التصديق. لكن جاء الإسلام فبين لهم أن الإيمان هو الاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والقول باللسان. الكفر كان يعرفه العرب، ما هو الكفر؟ كان عندهم التغطية، تقول كفرت الشيء غطيته، ويسمى الكافر يعني المزارع أو الفلاح يسمى كافرا لأنه يغطي يجعل الزرع داخل الأرض فيغطيه فيكفره يسمى كافرا بذلك. ففي اللغة الكفار يعني يعني الناس المشتغلون بالزراعة الزراع يسمون كفارا لأنهم يكفرون الزرع. وكذلك الفسق هو الخروج. يقولون تقول العرب فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها. والشرك هو الاشتراك والنفاق هو الاستخفاء. فجاء الشرع فبين القصد بهذه الأمور شرعا في الدين. فأصبح الكفر خروجا من الملة والإيمان كما علمتم والفسق عصيانا وهو خروج عن الطاعة والفسق عصيان وهو خروج عن الطاعة والشرك إشراك بالله والنفاق إبطال الكفر وإظهار الإيمان. قال بعضهم يكفي في الإيمان المعرفة. هذا يعني فرق الضالة قالوا يكفي في الإيمان المعرفة. يكفي في الإيمان المعرفة من عرف الله فهو مؤمن. وعلى مذهبهم فإن الشيطان مؤمن. فإن الشيطان مؤمن لأن الشيطان يعرف الله. هل ينكر الشيطان وجود الله؟ لا ينكر. قال بل يقسم بالله. هو الشيطان يقسم بالله يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك يقسم بعزة الله. الشيطان يعرف الله ولكن لا يسمى مؤمنا. لكن ظلت طوائف فقالوا يكفي في الإيمان المعرفة. فعلى مذهبهم فإن إبليس مؤمن فهو يعرف ربه. قال ربي بما أغويتني. وقال آخرون الإيمان هو مجرد التصديق واشتهر الحنفية بها. من هم الحنفية؟ أصحاب مذهب أبو حنيفة أتباع الإمام أبو حنيفة. يعني نحن لا نقول أن الإمام أبو حنيفة كان يعتقد ذلك. فهناك فرق بين الأتباع وبين صاحب المذهب. فإنه قد وقع التحريف الكبير في مذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب الإمام أبي حنيفة لا شك لو جاء الإمام أبي حنيفة الآن ورأى ما عليه الحنفية الآن لتبرأ منه. هذه البدع وهذه الأمور كلها التي يفعلونها بريء منها الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولكن حصل بعد ذلك يعني التحريف وحصل التغيير في مذهبه رحمه الله. فعلى مذهب الحنفية أن الإيمان هو مجرد تصديق. يعني فقط إذا كنت مصدقا فأنت مؤمن. إذا كنت تصدق ما تحتاج إلى أن تعمل أي شيء فقط تكون مصدقا فتكون مؤمنا. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا يبين الله عز وجل الإيمان ما هو. ما قال إنما المؤمنون هم الذين يصدقون فقط. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة. شوف العمل وجلت قلوبهم هذا تصديق بالقلب عقد بالقلب. فهذا العقد بالقلب جعلهم يتوكلون على الله. والتوكل أيضا عمل القلب. التوكل أيضا عمل القلب. لكن لم يكتفوا بذلك. ماذا فعلوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية تبين أن الإيمان خمس خصال. لكي يكون الإنسان مؤمنا حقا لازم له من ثلاث خصال. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خمس خصال. هل في هذه الخمس خصال فقط القلب؟ إذن من كان يعتقد فقط بالقلب على مذهب الحنفية فإنه يخالف هذه الآية. فإنه ليس مؤمنا حقا. ليس مؤمنا حقا لأن الله عز وجل قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، هذه مهمة جدا. وقد سبق الكلام عن لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أنه قال: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. هذه. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يعني الصدق واليقين. وفي رواية أخرى: غير شاك، ما يكونش الشك، ما يكونش عندك الشك ولا الريب. يعني لا إله إلا الله تقول في القلب صادقا فيها، غير شاك، غير مرتاب، غير مرتاب فيها. لذلك قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون. وإنما أداة إيش؟ أداة شو يسموها؟ لا تأكيد، أداة حصر، حصر حصر. يعني المؤمنون محصورون في هذا الشيء، يعني غيرهم لا يكون مؤمن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، عندهم إيمان في القلب. وهذا هو العقد الذي قال عنه الموفق، قال: وعقد بالجنان. العقد بالجنان يعني أن القلب قد انعقد وعقد على هذا الإيمان، بحيث لا ينفك أبدا. ليس إيمانه يعني فيه يعني بلبلة، ولا فيه قلقلة، ولا فيه يعني شك ولا ريب، ليس فيه شك ولا ريب. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هل عمل هل يكفي أنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ لم يكفي التصديق بالقلب فقط، بل قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. سورة الحجرات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: رويت، يعني هو سمع من 300 عالم. شوف الهمة، يعني الإمام البخاري سمع من 300 عالم، 300 عالم. قال: رويت عن 300 عالم كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل. لا أحد فيهم يقول إن الإيمان فقط يعني تصدق بالقلب، أو إن الإيمان فقط عمل، أو إن الإيمان فقط قول. فالإيمان فيه 3: في عقد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. وذكر الإمام البخاري في أول كتاب الإيمان بأن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. يعني لو تفتح صحيح البخاري في أول كتاب الإيمان، في أول كتاب الإيمان، تجد البخاري يبوب باب يقول: باب الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، يزيد وينقص. لكن لو لم يذكر الاعتقاد، لماذا لم يذكر الاعتقاد أو العقد بالجنان الإمام البخاري في هذا الباب؟ ما رأيكم؟ قال الإيمان قول وعمل. إذا لم يقد بالجنان ما كان هو معنى، لأن قضية الإيمان عند الفرق اختلفوا فقط في العمل وفي القول والعمل، ولم يختلفوا في العقد بالجنان. كل الفرق لا يختلفون على أن الإيمان يجب أن يكون في القلب، هذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف كان في القول والعمل، هل يكفي مجرد الاعتقاد في القلب أم ضروري من العمل؟ هل يكفي الاعتقاد فقط والقول دون العمل؟ يعني هذا هو الخلاف الذي كان. أما قضية أن الإيمان يعني اعتقاد بالقلب، هذا لا يشك فيه. هل يمكن أن نقول أن هناك إيمان بدون اعتقاد في القلب؟ لا يمكن أن يكون هذا الإيمان. ولكن الاختلاف قد يكون في قضية الفعل. لذلك قال الإمام البخاري: باب الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، ولم يذكر الاعتقاد لأنه ظاهر لا خلاف فيه. فكثير من الأشاعرة والحنفية يعتقدون أن الإيمان شيء واحد، يعتقدون أن الإيمان شيء واحد. ما معنى شيء واحد؟ لا يزيد ولا ينقص. عندهم الإيمان شيء واحد، من كان مؤمنا فهو مؤمن مثله مثل أي واحد آخر مؤمن، لا يتفاوتون. فعندهم أن الإيمان شيء واحد، فعلى قولهم أن كل مؤمن فإيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان ميكائيل، وإيمان الناس أحد المؤمنين مثل إيمان الرسل. شفت العقيدة؟ كيف ما رأيكم بهذه العقيدة؟ مصيبة، مصيبة. إذا ضروري من تعلم العقيدة، لأن الأشاعرة كثر، الأشاعرة كثيرون، ممكن تمشي المسجد تصلي فيه كل إمام أشعري العقيدة. إذا لم يكن عنده علم قد يقع في هذه المطبات وهذه المصائب وهذه الويلات. فهم يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فمن كان مؤمنا فإيمانه مثل إيمان جبريل، مثل إيمان إسرافيل، مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيمان الصحابة. يعني الإيمان إيمانه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما تكون مؤمن أو كافر. إذا كنت مؤمنا فالإيمان له حد واحد لا يزيد ولا ينقص. وطبعا هذا يخالف العقل ويخالف السنة ويخالف القرآن، وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله الأحاديث والآيات الدالة على زيادة الإيمان ونقص الإيمان. فقول الموفق رحمه الله: الإيمان قول باللسان. ما معنى الإيمان قول باللسان؟ مثلا كقول لا إله إلا الله، هذا إيمان باللسان، أو قول سبحان الله، أو قراءة القرآن، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله قول باللسان. كل شيء يقال باللسان يدل على الإيمان فهو قول باللسان، فهو قول باللسان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، قراءة القرآن، يعني تعليم الناس، كل هذا الأمر هو الإيمان قول باللسان. لا، هذا الإخلاص هذا شيء بالقلب، هذا بالقلب، الإخلاص محله القلب. فالإيمان قول باللسان، يعني يدخل في هذه الأمور. ولا شك أن أعلى أمر في هذا هو قول لا إله، هو قول لا إله. وقد سبق أنه يجب على كل من دخل في الدين أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، ضروري يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بلسانه. أما الاعتقاد فهو من العقد، أي التمسك دون ارتياب. قال: قول باللسان وعقد بالجنان. العقد هو التمسك دون ارتياب، ما يكون الشك، ما يكون الشك، لأنه سبق معنا في العقيدة أنه من صلى وصام وزكى وحج وعمل كل شيء ولكنه شاك في قلبه، عنده ريب، يعني يعبد الله إيش؟ على حرف، على حرف، على شك. الحرف هو الطرف، هذا حرف، هذا يسمى الحرف في اللغة. كأن الواحد واقف هنا، يعني قريب من السقوط، يعني ماسك رجل مع المسلمين ورجل مع الكفار، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كان الرجل كما يقول ابن عباس رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، فإذا ولدت له زوجه ونتجت له يعني أنعامه، يعني ما كان عنده من الأنعام ومن الشياه إذا أنتجت وكثر ماله، يقول: هذا دين خير. وإذا دخل في الدين وماتت له هذه المواشي وخلاص يقول هذا دين الشر فيرتد. وهذا الذي نزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حق، يعني يكون شاك متردد يعني، فهذا لا يقبل منه، لأن ضروري من أن يكون الإيمان منعقدا في القلب، ضروري يكون الإيمان منعقد في القلب. فالإنسان يؤمن بالله ويعبد الله عز وجل وهو عبد لله وكل شيء يقع معه، فلا يرده ذلك على الطريق، سواء افتقر، سواء أصابته المصائب، سواء سجن، سواء جلد، سواء سرق ماله، سواء ذهب كل شيء يملكه، فهو هذا لا يرده لأنه هو عبد لله عز وجل. لكن إن كان دخل الإسلام بقصد أن يكثر ماله أو أن يستفيد وكذا ولم يحصل له ذلك، فيخرج بعد ذلك من هذا الدين كما حصل لأولئك. إذن فمن في إيمانه شك لا يكون قد عقد الإيمان بقلبه، لا يكون قد عقد الإيمان بقلبه. فمن الناس من يفعل كل شيء ولكن عنده شك، يقول لك والله أنا مش متأكد من قضية الجنة والنار، هل فعلا سيكون هذا؟ هل فعلا سنبعث يوم القيامة؟ هل فعلا سيكون جنة ونار؟ هل فعلا ستكون هذه الأمور؟ يعني عنده شك في هذه الأمور، فهذا يعني يعبد الله على حق والعياذ بالله. فنعتقد ثبوت الرسالة والبعث والجنة والنار إلى آخره. الأمر الثالث الجوارح، الأعمال، وهي الأعمال الظاهرة. فإذا نقص أمر واحد ذهب الإيمان، إذا نقص أمر واحد ذهب الإيمان. من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه ولم يعمل ليس مؤمنا، ومن اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه ولم يعمل ليس مؤمنا، ومن اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل ليس مؤمنا. ضروري من هذه الشروط الثلاثة، قول وعقد أو عقد وقول وفعل، عمل ضروري. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 173: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الدليل في القرآن على زيادة الإيمان. الذين قال لهم الناس من هم؟ هم الصحابة. إن الناس قد جمعوا لكم هم قريش، فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد عندنا فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، فدلت هذه الآية على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد. ولأنه زائد ولأنه يزيد فإنه كان قبل ذلك ناقصا، فهذا دليل كذلك على أنه ينقص. كذلك سنأتي إن شاء الله. وفي سورة الفتح: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ما شاء الله. فهم عندهم إيمان لكن يزدادون إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بالسوري بالبلد بلا إشتاسها بل فليش كاسكيتش واحد. فإذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان كما في حديث جبريل، حديث جبريل قال فيه: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. لما سأل عن الإسلام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ما هو الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، تعريف الإسلام. أما الإيمان فقال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد سبق معنا في قضية القدر أن الإنسان لو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يؤمن بالقدر خيره وشره كان كافرا. لقد سبق هذا. ومن أفتى بهذا الأمر من الصحابة؟ عبد الله بن عمر. يعني لما ذكر له أولئك الذين يعبدون الله ويتقفرون العلم ويقرؤون القرآن لكنهم لا يؤمنون بالقدر، قال قل لهم إني بريء منهم وهم براء مني، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر وكفرهم لأنهم لا يؤمنون بعلم الله السابق. القدر يعني هو علم الله السابق. يعني واحد يقول لك الله لا يعلم ما سيكون، ماذا سيكون هذا؟ هذا وإن صلى وصام وزكى وفعل كل شيء لا يكون مؤمن، حتى وإن كان يقوم الليل كل يوم ويحج كل سنة وكل ماله ينفقه في سبيل الله ويصوم يوما ويفطر يوما، كل هذه الأمور يعملها لا يكون مخلدا في النار، ما ينفعه ذلك، لا ينفعه شيء من عمله. إذا الإسلام والإيمان والإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن المسمى في الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده فمعناه الإسلام والإيمان والإحسان. إذا ذكر الإسلام وحده، فالإسلام دين الإسلام جامع يجمع الإيمان والإحسان ويجمع كل شيء. وإذا ذكر الإيمان وحده فهو كذلك يجمع، نقول هؤلاء هم المؤمنون. المؤمنون يعني المسلمون الذين يؤمنون بالله وملائكته ورسله وكتبه، يؤمنون باليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويصلون ويزكون ويصومون ويفعلون، هؤلاء هم المؤمنون. إذا ذكر الإسلام وحده فهو الإسلام كله، إذا ذكر الإيمان فهو كذلك الإسلام والإيمان كل شيء. لكن إذا ذكر الإسلام مع الإيمان في نفس الجملة، ذكر الإسلام والإيمان، يكون الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. يكون الإسلام هو الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فحديث جبريل فيه الإيمان، الإسلام والإيمان مذكورين مع بعض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام الأمور الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر ظاهر تقوله باللسان، وتصلي تقيم الصلاة أمر ظاهر، تؤتي الزكاة أمر ظاهر، تحج أمر ظاهر. إذن هذه أمور ظاهرة، ظاهرة. هل من يفعل ذلك مؤمن؟ الله أعلم، هذا أمر ظاهر. جاء في سورة الأعراف قال قالوا أمن نقول لن تؤمن ولا تقول. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله. أما الإيمان فذكر أمور أخرى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أمور يعني لا تتعلق بالظاهر، أمور تتعلق بالقلب. إيمان بالله هذا ليس ظاهر، هذا قلق. إيمان بالرسل، هل رأينا الرسل؟ ما رأينا الرسل. القدر شيء غلبها. فالإيمان إذا قرن مع الإسلام يكون الإيمان أمور غيبية، أمور قلبية. ولذلك قال من قال إن الإسلام ظاهر والإيمان باطن. أما الإحسان فيرفع الإنسان إلى أمر آخر. الإحسان شيء يعني الإحسان هو منزلة مراقبة، منزلة مراقبة، أن يكون الإنسان مراقبا لله عز وجل في كل أعماله وفي كل أحواله. لأن الإيمان قد يضعف الإيمان. الإنسان المؤمن قد يكون عنده إيمان لكن بعض المرات يصيبه طائف من الشيطان، يصيبه قد يذنب قد يفعل أمور. لكن الإنسان الذي بلغ درجة الإحسان فهذا الإنسان يكون مراقب لله عز وجل دائما، يعني يحس بأن الله عز وجل يراه أينما ذهب، فهذه لا شك أنها درجة أعلى من درجة الإيمان. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، والإحسان هو المراقبة والمشاهدة. الإحسان هو المراقبة والمشاهدة. فأنا ترى الله يعني مستحيل تعمل شيء سيء. أنت الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله كما تستحي من أكبر رجل في عائلتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يريد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنك مثلا تصور إنسان جدك أو إنسان يعني تجله، إنسان تحترمه، يعني لا ترفع عينيك في وجهه من كثرة ما تحترم هذا الإنسان. هل يمكن أن يكون هذا الإنسان جالس الذي تحترمه وأنت تشرب الخمر ولا تزني ولا تفعل؟ مستحيل، مستحيل تفعل هذا. فهو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يحط لك الصورة، يقول لك استحي من الله على الأقل كما تستحي من هذا، وإن كان الله لازم أن تستحي منه أكثر أولى تستحي من الله عز وجل، حتى يقرب لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني القضية. إذن لا بد للإنسان أن يكون عابدا لله، ولا يكون أبدا ثانية واحدة ليس عبدا لله. فالإيمان مهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون ثانية واحدة غير مؤمن بالله. لا يستغني الإنسان عن الإيمان بالله. هل يمكن أن يكون الإنسان ولو ثانية واحدة غير مؤمن بالله؟ لا يجوز. فالصلاة ممكن أن تصلي بعض الأوقات، بعض الأوقات لا تصلي، تصوم بعض الأوقات، بعض الأوقات لا تصوم، تحج بعض الأوقات، بعض الأوقات لا تحج. كل الأعمال عندها أوقات، ولكن هل يمكن أن يكون في وقت من الأوقات تكون لست عبدا لله؟ لا يمكن. فالتوحيد والعبادة والإيمان هذا دائما لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. لا يمكن أن تقول أنا في هذه الدقيقة لا أكون عبدا لله، لا أكون موحدا لله في دقيقة فقط، لا يمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني في ذلك الوقت يعني لا يكون عنده كمال الإيمان الذي عنده. مثلا نفرض أن الإنسان عنده 50% إيمان، نفرض هذا فقط تقريبا، فحين يقوم بالزنا والعياذ بالله نقول مثلا يبقى عنده 1% من الإيمان، 49 راحت في ذلك الوقت الذي هو يفعل فيه تلك الفاحشة، فإن الإيمان ينقص منه بقدر تلك المصيبة التي يفعلها. وقد قال بعض أهل العلم أن الإيمان من فعل ذلك فإن الإيمان يرتفع عنه حتى يكون كالظل فوقه، حتى إذا نزع وتاب يرجع إليه الإيمان. وهنا يخشى عليه أنه لو مات على تلك المصيبة فإنه يموت، قد يموت وليس فيه ذرة من إيمان. فهذا هو خطر يعني المعاصي والذنوب، أن الإنسان قد يقبض، قد تقبض روحه وهو سكران وهو زاني وهو يعني في مصيبة من المصائب والعياذ بالله، وهو لا يدري، ممكن الموت يأتي في أي لحظة. كم من الناس مات في ليلة يعني حمراء كما يقولون، يعني ساهر في ليلة حمراء وكذا ومات. كم من واحد مات؟ واحد مات وهو يعني والعياذ بالله مع بغي يعني زانية ومات. يعني حتى سمعت مرة في الأخبار أن واحد كان مع واحدة في فندق فماتوا بالغاز يعني كان يعني في حالة زنا وسكر، فسبحان الله ماتوا الاثنين، ماتوا في الفندق بالغاز هذا والله المستعان. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهنا هذه الآية بيّنت قضية الإيمان، قضية الإسلام والإيمان، لأن هؤلاء الأعراب كما قال عنهم الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب أشد كفر، يعني إن كانت شدة الكفر والنفاق فإنها تكون في الأعراب. لماذا؟ لأن الأعراب يعني أولا يشتغلون فقط بالشغل، يعني مشتغلون بالزراعة ومشتغلون بالأمور هذه، ولا يهتمون بطلب العلم. هذه أول حاجة. وهنا على السبيل التعميم وليس على سبيل يعني أنهم كلهم كل الأعراب كذلك، بل إنهم كان من الأعراب من هو من المؤمنين الصادقين. وهذا يقال أيضا في الناس اليوم، في الناس اليوم الذين يشتغلون بالحياة الدنيا وبالتجارة وبجمع الأموال، وتراه يتكلم فقط عن المشاريع وعن الأموال وعن الأمور وكيف يدخل يعني الأرباح بعد الناس هكذا. فهذا تجد هؤلاء الناس من أجهل الناس في أمور العبادات والفقه، من أجهل الناس يكون. أنا رأيت هذا، ما أدري إذا عرفتم هذا، إذا رأيتموه قبل بعد هالأنواع تجده يعني يعطيك مثلا خبير في المشاريع، يعطيك المشاريع والتجارة والمسائل المربحة في التجارة والأمور هذه يحفظها، خبير عالم بها، ولكن لا يعرف شيء من السنة. صلاته غير صحيحة، صيامه غير صحيح، إذا حج لا يعرف يحج، لا يعرف أي شيء، يتوضأ حتى الوضوء لا يعرف يتوضأ، لا يعرف يقرأ القرآن، لا يعرف ولا شيء. كما قال أحدهم يعني حمار بالنهار جيفة بالليل. حمار كيف حمار؟ لأن الحمار ماذا يفعل في النهار؟ يشتغل وبالليل مسكين يعني ينام يتعب جيفة هكذا، تراه طول اليوم يجري وكذا لكي يحصل المكاسب، وفي الليل ينام، وربما ينام على الصلاة، وربما الصلاة يجمعها في الليل كلها. بعض الناس يشتغل طول اليوم في الليل يمشي الله أكبر الله أكبر، ينقر الصلاة نقرت بك وينام، هذه حياته، لا يعرف أي شيء لا عن السنة ولا عن أي شيء. في بيت شعر يقول يا خادم الجسم، نعم كم تشقى لخدمتي، نعم تطلب الربح مما فيه الخسران، نعم يقول على نفسي فاستكمل. هؤلاء الأعراب قالوا آمن. وشوف حتى يعني المؤمن، هل يقول المؤمن أنه مؤمن؟ المؤمن اللي هو صحيح مؤمن لا يقول أنه مؤمن، والعالم اللي هو عالم لا يقول أنه عالم. ولذلك قالوا من قال علمت فقد جهل، من قال أنني عندي علم فقد جهل، في ذلك الوقت هو أجهل الناس. لأن الإنسان دائما يزدري نفسه، الإنسان دائما يحتقر نفسه، دائما يقول أنا جاهل ما تعلمت شيء، أنا لازم أتعلم، أنا إيماني ضعيف، دائما يحاسب نفسه. لكن من ظن أن إيمانه قوي وأن علمه كثير وكذا فإنه من أجهل الناس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فبين الله عز وجل أن هناك فرق بين الإيمان وبين الإسلام. قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم فقط ظاهركم الإسلام، أنتم فقط قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصلون تصومون، هذا ظاهر. أما قضية الإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، يعني لم تصلوا إلى درجة الإيمان، فأنتم الآن يمكن أن تخرجوا من الإسلام، يمكن أن تخرجوا من الإسلام، لأن الإيمان لم يستقر في قلوبكم. ولذلك أنا كنت قديما قد صورت صورة جميلة يعني أخذتها من بعض أهل العلم، هذا الكفر كذلك الوتر، هذا أيضا مؤكد يعني، وهناك من يقول بوجوبه، وكذلك أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، أو أربع قبل الظهر واثنين بعده، وكذلك ركعتين قبل صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة المغرب، وكذلك ركعتين بعد صلاة العشاء. هذه السنن الرواتب كما جاء في الصحيح. طيب فهمنا الآن قضية أن الإيمان لا يكون الإيمان صحيحا إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة، وهي القول باللسان والعقد بالجلال والعمل بالأركان. فمن ترك شرطا من هذه الشروط لا يسمى مؤمنا، لا يكون مؤمنا. فضروري من القول، وضروري من العمل، وضروري من الاعتقاد بالجلال. في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة. طبعا البخاري قال الإيمان بضع وستون شعبة، وعند مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان في هذه في هذا الحديث جعله قولا وعملا، جعله قولا وعملا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها قول لا إله، فهذا القول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من العمل، وكذلك الحياء، الحياء هذا شيء محله محله القلب. وقد يعني ألف العلماء في شعب الإيمان، والعالم المشهور والإمام المشهور الذي ألف في شعب الإيمان تعرفونه، من يعرف كتاب شعب الإيمان؟ البيهقي، معروف كتاب البيهقي شعب الإيمان، سبع مجلدات، كتاب معروف، هو أشهر من ألف في شعب الإيمان هو الإمام البيهقي، وقد أتى بكل الأحاديث الواردة في الإيمان، كل ما ورد في الإيمان جاء به الإمام البيهقي رحمه الله. فاستوفاها، من استوفى هذه الشعب كان مؤمنا كامل الإيمان، ومن نقص منها كان ناقص الإيمان بقدر ما نقص. المعتزلة يكفرون بالمعصية، يعني من ارتكب عندهم معصية، غلاتهم وبعضهم يكفر بكبيرة، يقولون من ارتكب معصية يجعلونه بين منزلتين، يجعلونه بين منزلتين، العفو لا يكفرونه، الخوارج الذين يكفرون، وإنما المعتزلة من عمل معصية يقولون هذا ليس بمؤمن وليس بكافر، فهو بين منزلتين بين الكفر والإيمان، وهذه بدعتهم. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد هناك شيء اسمه بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، فلا هو كافر ولا هو مؤمن. ولكن العجيب في أمرهم أنهم يقولون هذا الإنسان الذي هو بين منزلتين إذا مات على ذلك خلد في النار، غير منطقي، ولكن هو عندهم منطق في ذلك، وهو قالوا نحن لا نكفره في الدنيا، لا نعطيه صفة الإيمان لأنه ارتكب معصية، ولا نعطيه صفة الكفر حتى لا يقتل ويسبى ويستباح دمه، فهم يحافظون عليه في الدنيا، لأنه لو قالوا كافر معناه استحل دمه واستحل ماله وسبي نسائه، فهو يحارب فأصبح من الكفار. فيقولون لا، لا نقول كافر، نقول هو بين منزلتين، لكن يوم القيامة لا يوجد سبي ولا يوجد ذلك، فيوم القيامة هو من المخلدين في النار. هذه عقيدة من؟ عقيدة المعتزلة. أما الخوارج فيكفرونه في الدنيا ويخرجونه من الملة. واحد من الخوارج يشوفك تشرب الخمر يقول لك أنت كافر خارج من الملة، مخلد في النار، ما يزيد معك أي كلام. إنسان يزني كافر مخلد في النار، إنسان يكذب خالد في النار، أي واحد يقوم بكبيرة عندهم خالد في النار. هذو من؟ الخوارج. والخوارج كفر موجودون كثيرون جدا في هذا الزمن. أما أهل السنة فلا يكفرون بالمعصية إلا إذا استوجبت الكفر، إلا إذا استوجبت الكفر. ومتى يكفر أهل السنة الإنسان؟ بمعصية متى؟ إذا فعل معصية تخرجه من الإسلام، ولكن إذا استوفيت الشروط وانتفت الموانع. مثلا إنسان يطوف بقبر، يطوف بالقبر أو يذبح لغير الله، هذا عندنا الدليل على أن هذا العمل كفر مخرج من الملة. من ذبح لغير الله فقد أشرك، هذا لا شك فيه. ولكن نحن نرى هذا الإنسان الذي يقوم بهذا الأمر، فنرى هل انتفت عنه الموانع. الموانع ما هي؟ الموانع من تكفيره مثلا الجهل. مثلا الجهل، إنسان جاهل، هذا الإنسان جاهل يذبح لغير الله ويعتقد أنه يتقرب إلى الله، يعتقد أنه يفعل عملا صالحا، ما يعرف. أو تأويلا، أو متأول، إنسان متأول فهم الأمر على غير فهمه الصحيح. أو مقلد، هذا إنسان قلد عالما، عالم جاهل فقلده، فإما يكون جاهل متأول أو يكون مقلد، أو لم يصله الحديث أو الدليل، ما وصله الحديث أو الدليل. فماذا نفعل مع هذا الإنسان؟ هل إذا رأيناه نقول إن هذا الإنسان كافر؟ نقول إن عمل هذا الإنسان كفر، هذا الذي يقوم هذا العمل كفر، ولكن نأتي إلى هذا الإنسان وندعوه إلى العقيدة الصحيحة، نقول له يا فلان أنت تذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك بالله، ونعطيه أدلة ونعطيه أمور حتى يفهم باللغة التي يفهم. فإن انتفت هذه الموانع، انتفت هذه الموانع وهو لم يرجع عن ذلك وقال أنا الآن فهمت ما قلت ولكني أنا مصر على الذبح لغير الله، فعند ذلك نقول له أنت كافر بالله، أنت مشرك كافر، ولا كرامة، ولا نتحرج من قولنا ذلك القول، لأنه شهد على نفسه بالكفر بعد أن فهم الأدلة. لكن قبل ذلك لا نفعل، ولكن أكثر الناس إذا فهمتهم بالقول يعني الحكيم وبالأدلة الصحيحة وبما يفهمون فإنهم يرجعون عن ذلك، يرجعون عن ذلك، ولا أحد فيه ذرة من إيمان في قلبه يريد أن يكون مشركا بالله والعياذ بالله. الكفر كفران كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الكفر كما ذكرت لكم يعني الكفر له معاني، له معاني في اللغة، له معاني في الشرع. والكفر كما استدل أهل العلم من قول ابن عباس ومن الأحاديث ومن يعني الآيات، أن الكفر هناك كفر قولي وهناك كفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي. هناك كفر اعتقادي يعني بالقلب، هناك من هو كافر بقلبه، هذا كافر خارج من الملة، وهناك كافر بعمله يعني يعمل عمل الكفر، إنسان يعمل عمل الكفر. فهنا فرق بين الاثنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وهذا في صحيح مسلم قال اثنان في الناس هما بهم كفر. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر أو صفة الكفر في هذا الحديث، قال اثنان في الناس هما بهم كفر، يعني أمران من فعلهما فهذا كفر، الطعن في النسب والنياحة، الطعن في النسب والنياحة. النياحة معروفة، يعني كان إذا مات الميت يعني يشقون الجيوب ويلطمون الخدود، وموجودة النياحة ما زالت موجودة اليومنا هذا، فتجد بعض النساء يعني ماهرات في هذا الأمر. فتلوح بكلام عجيب وتضرب يعني تشق الجيوب تقطع ثيابها وتخمش يعني وجهها وهذا كله يعني حزنا على هذا الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا العمل كفرا يسميه كفرا. فهل يقول عاقل أنه من كانت من فعلت هذه النياحة أنها تكون خارجة من الملة؟ لا يمكن. فالنياحة من الكبائر، النياحة من الكبائر طبعا لا شك في ذلك، والطعن في الأنساب كذلك من الكبائر، ولكن لا يكون كفرا مخرجا من الملة. فدل هذا الحديث على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر فإنه يقصد الكفر العملية ولا يقصد الكفر الاعتقادي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كما في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني مفهوم الكلام على ظاهره أنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، يعني ليس من المسلمين. ما معنى ليس من المسلمين؟ كافر. ولكن هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج من الملة؟ 100% لا يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقول إنسان يعني مؤمن بالله يصلي يزكي يفعل يفعل كذا ولكنه وقع في هذه المصيبة أنه ضرب الخدود وشق الجيوب أنه سيكون خارج من الملة. وكذلك أحاديث الوعيد نبقيها على ظاهرها ولا نكفر بها أهل القبلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته، أنا جبت لكم أمور ثلاثة، أنه يقول ليس منا كما قال من غش فليس منا. هل ممكن أن يكون لسان غش يخرج من الإسلام؟ لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وقال هما بهم كفر، فعندنا لفظ الكفر وعندنا لفظ ليس منا وعندنا لفظ آخر سأذكره الآن، وهو قال صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته، من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. شوف اللفظ كيف بريء. من عقد لحيته يعني كان أهل الشرك وأهل الكفر يعقدون لحية، يعني يعمل فيها جدائل أو نعم يفتنها وكذا، هذا يعني تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. أو تقلد وترا يعني يعلق للدابة يعلق لها خيط أو شيء أو خميسة أو عين أو كذا، يعني لترد العين وهالأمور هذه. أو استنجى برجيع دابة يعني مسك رجيع، يعني ما تلقيه الدابة يعني الرجيع هذا واستنجى به. وقد أتى النهي عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من طعام إخوانكم من الجن. يتصور من استنجى يعني استجمر بهذا الرمل أنه يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكفر خلاص، ما يمكن. إذا الأمر ليس على إطلاقه. فهنا نفرق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الكفر العملي والكفر الاعتقادي. وكذلك في الآية الكريمة في سورة الحجرات قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنا وقع القتال بين من؟ بين المؤمنين، سماهم الله مؤمنين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واحد يمسك الحديث يقول لك قتال المؤمن كفر، ممكن واحد يأخذ الحديث يقول لك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا من قاتل مسلما فهو كافر، يعني خارج من الملة. ولكن هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، بدليل الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم اقتتلوا وسماهم الله